والدين دينان، دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي، وكلاهما لله وحده، فالدين كله لله أمرا أو جزاء، والمحبة أصل كل واحد من الدينين. نعم، الدين دينان، دين شرعي أي ما شرعه الله وأمر به عباده، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الدين لله، الدين لله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الخلق وأوجدهم من العدم، وهو الذي يشرع لهم من الأحكام والأوامر والنواهي ما يشاء سبحانه وتعالى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين لله سبحانه وتعالى، هو الذي يشرع ما يشاء ويحكم بما يريد سبحانه وتعالى. وأيضا الدين الذي بالمعنى الثاني، الدين الجزائي، الذي هو المجازاة على الأعمال لله سبحانه وتعالى، يجزي جل وعلا وهو الديان المصيب إساءاته، والمحسن بإحسان، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، لتجزى كل نفس بما تسعى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.